وبناء على طلب حضراتكم حلقة جديدة من تجارب حقيقية. أهلا وسهلا بيكم. هنستعرض معاكم كالعادة مجموعة من التجارب اللي حضراتكم بتشاركونا بيها، ودايما شعرنا في تجارب حقيقية العهدة على الراوي، تجارب بيجمع بينها دايما أشياء مشتركة، أهمها أنها حدثت بالفعل وبعد كده كلها بتندرج تحت عالم ما وراء الطبيعة وعالم الظلام. والنهاردة حلقتنا من تجارب، علشان تكون سهرة ممتعة وتكونوا مبسوطين، طويلة شوية، أطول من كل حلقة من حلقات التجارب. عايز أقول لكم حاجة، على يوتيوب، قناة أحمد يونس على يوتيوب، هتلاقي 28 حلقة بعنوان قصص مخيفة يرويها المستمعون. تاني بقولك، هتلاقي على يوتيوب قناة أحمد يونس 28 حلقة بعنوان قصص مخيفة يرويها المستمعون. دي عبارة عن تجارب كتيرة جدا مجمعة، وجواها من ضمن التجارب دي تجارب ما كانش ينفع تتقال على الهوا بصراحة في البرنامج، فبتكون تجارب مجمعة بالإضافة لقصص وتجارب حقيقية مفزعة حصريا لم تذاع في أي مكان. فانصحكم ان انتوا بما ان بتحبوا تجارب حقيقية تسمعوا الحلقات 28 حلقة من قصص مخيفة يرويها المستمعون. ما تيجوا ندخل عند الجن شوية. الجن مخلوقين من نار السموم وغير مرئيين لعيون البشر في الحال العادي وفي الظروف العادية، لكن أحيانا بيحصل رؤية، ممكن تشوفهم خلال الفترة ما بين الساعة 11 بالليل لحد الساعة ممكن قبل 3 الفجر. يعني انت لو بتسمعنا دلوقتي قبل 3 الصبح مثلا، وارد جدا بشوية تركيز يكشف الحجاب وتشوف الجن. وعشان الجن بيظهر في العالم بتاعنا زي ما بنقول في أحيان معينة وظروف خاصة، بيضطر انه يتقمص اشكال الحيوانات احيانا، واحيانا بيكون عنده من القوة والبجاحة زي ما بيقولوا انه يظهر بشكله الحقيقي. ينصح بعدم الحاق اي اذى بالحيوانات ليلا او نهارا او في اي وقت جيتوا للحق. الجن بيموت بعد عمر طويل، ممكن انه يصل لقرون. قبائل الجن بيقال ان عددهم 400 قبيلة، كل قبيلة فيها ربما مئات الآلاف أو أكثر. الجن ممكن يقتل تنفيذ لأوامر المشعوذ، وممكن يلبس البني آدم، بيبقى اسمه تلبس، يكون تلبس خفيف أو تلبس شديد. والشديد إن الجن يتمركز في الجهاز العصبي ويسيطر علي أو عليك سيطرة تامة جسدية وروحانية، وده بيحصل لما يصاب الإنسان بهذا المس الشديد، وبيكون نتيجته بعد كده الإنسان حاله بيتغير وبيتبدل تماما زي ما بنشوف وزي ما بنسمع. وللحفظ وللحرز من هذا المس والتلبس، ربنا سبحانه وتعالى، الصلة، الدعاء، الصلاة، الذكر، كل حاجة تقرب بين العبد وبين ربه بتحفظه من الجن. ما تيجوا ندخل في أول تجربة مع بعض كده نخترقها، تجربة سارة مصطفى. اسمح لي يونس أشارك معاكم بتجربة حصلت معايا وتجربة مع بنتي. أنا اتجوزت وسكنت في شقة في مدينة جديدة في الإسكان الجديد، وكانت العمارة أغلبها مش ساكن. كنت بخاف جدا إن أنا نام وجوزي برا في الشغل، كنت بصحى معاه وافضل صحية لحد ما يرجع من الشغل وبعد كده بقى نام. بس طبعا دوام الحال من المحال. لما حصل حمل، فاول الحمل اكيد انتوا عارفين ان الام او الست الحامل بتنام كتير جدا، حرفيا كنت بنام على نفسي في اي وقت واي مكان، لدرجة انه كان جوزي بيتريق عليا وقتها إن النوم غلب خوفي وإن طباعي اتغيرت. كان بيمشي يروح شغله وأنا أكمل نوم. في يوم بعد لما جوزي نزل الشغل حسيت إنه فتح الباب ودخل تاني وسمعت صوت المفاتيح وحسيت بيه دخل الأوضة وحسيت بطقطقة السرير وتزييقة السرير. أيوة كل ده وأنا ما بين النوم والصحيان. سألته لما جه بعدها لأني كنت نايمة بقى بعدها، هو أنت جيت في نص اليوم كده أو في أوله؟ قال لي لأ ما حصلش. تعاملت إن الموضوع كان مجرد حلم، لكن الموضوع اتكرر مرتين وكل مرة من المرتين ببقى في حالة خمول رهيبة إن أنا حتى ما بقدرش أرفع عيني وبص، مع إن أنا مفروض بعد اللي حصل قبل كده بقى مركزة، لكن برضو خمول ووخم شديد والنوم بيبقى غالبني. وفي مرة قلت لأ أنا أحاول أركز ولما يدخل أقوم قايمة مسكاه لأنه بيضحك علي وعمل فيها مقلب. وكانت مرة وحيدة حسيت بسندة ركبته على السرير وكنت بقاوم بقى النوم بشكل رهيب. قمت ومد إيدي ومسكاه من هدومه. ده اللي حصل، لكن شفت ايه؟ ما شفتش حاجة. قدرت اركز اكتر من كده ما قدرتش. كنت حاسة بمسكة هدومه في ايدي، انا حاسة بيها لحد دلوقتي. ورجعت نمت. ايوة نمت. ومن وقتها يونس وانا بقفل الباب بالمفتاح من جوه وبشغل قرآن وانا نايمة. حقيقي الموضوع ما تكررش تاني، لكن والله مسكتي لهدومه كنت حاسة بيها ولازلت لحد دلوقتي. التجربة التانية حصلت مع بنتي، كان عندها بتاع سنتين ولا حاجة. كل ما ابقى منيمها في اوضتها وبعمل حاجة في مكان تاني الاقيها صحيت مرعوبة وقاعدة بتترعش وبتشاور على حاجات في اكتر من مكان وبتبص برعب زي ما انت ساعات يا يونس بتحكي في التجارب، وعياط وانهيار وتصحى من النوم بتعيط. ما هي بتصحى عموما تعيط، لكن في الوقت ده بالذات تصحى تعيط بشكل اوفر قوي ومرعوبة ومفزوعة وعمال عينيها تلف في البيت كله. رعشتها وركفتها كان بيقول ان الوضع مش طبيعي، لحد ما جت فترة كانت بتصحيني يوميا بالليل تعيط برضو لدرجة ان احنا مش بنعرف نسكتها. عارف كانت بتسكت امتى؟ لو فتحت باب الشقة وقفت بس على العتبة بره وهي معايا. كانت فين وفين في العادي على ما تهدى وتسكت. في يوم صحيت على عياط رهيب، كانت الساعة 1 بالليل برضو بتعيط ونحاول نسكتها تسكت دقيقة 2 وتبدأ عياط من تاني. تحسها كده مش معانا ولا سمعانا، على فكرة كانت مغمضة وبتعيط وهي مغمضة. كانت بدأت بعدها يعني في فترة بقى كانت بدأت تقول بعض الكلام، اللي فهمته من الكلام انها بتقول انها اتضربت. جمعت كل الكلام على قد ما اقدر وفهمت انها بتقول انها اتضربت او حاجة خبطتها ضربتها. في اليوم ده فضلت تعيط والله العظيم لحد الساعة 6 الصبح، ما بقناش فاهمين في ايه. تسكت 5 دقايق وتصرخ تاني. لقيتني بقول لها في ايه يا بنتي انت ملبوسة؟ لقيت جوزي بيقول لي هو احنا ليه ما فكرناش ان في حاجة؟ ما اصل اللي بيحصل ده مش طبيعي. يومها انا اتوصلت مع واحدة ثقة واللي نسمعه عنها انها معاها جن مساعد ومسالم، فتكلمت معاها وحكيت لها. قالت لي معلش اصل قارنها جبان ومش راسي، وعندكم في البيت جن مش مؤذي ليكم بس بيخوف قارنها وبيضايقه. لما بنتك بتبقى صحية بيبقى في أمان، فهو بيصحيها بعد كده انه يشدها من رجلها ووشها ويعمل أي حاجة عشان تصحى. هو مش قصده يأذيها، هو عايزها صحية على طول. وقتها قالت لي صور من القرآن أقراها على بنتي يوميا ورقية شرعية يوميا قبل ما تنام، هتنام الظهر هتنام العصر في أي وقت أرقيها قبل ما تنام. وقالت لي الجن المعالج اللي معاها هيقرا هو كمان على القرين ويعالجه، وقالت لي انها هتطرد الجن اللي في البيت. انا مواظبه على الموضوع ده يوميا بنتي دلوقتي داخلة في 4 سنين وكويسة، ما بقناش بنحس بصراحة بمنتهى الأمانة بأي حاجة في البيت، بس بنتي نجمها خفيف، ولو في مكان في حاجة بتشوفها وبتحس بيها. بس من ما بعد الموقف ده التواصل مع المعالجة كان مستمر بصراحة، كل فين وفين كده أكلمها مرة أحكي لها حاجة. كنت أول مرة أعرف إن في حاجة اسمها جن بيعالج زي البني آدمين منها، وإن هما زينا وفي منهم أطباء ومهن تانية. أثناء المعالجة ما كانت بتعالج بنتي قالت لي على مشكلة عضوية عندها أنا ما كنتش أعرفها وما اهتمتش لأنها مش ظاهرة. بعدها بأسبوعين الموضوع ظهر ورحت للدكتورة وقالت لي نفس التشخيص اللي المعالجة قالته لي، والمعالجة ما كانتش جايباه من دماغها، كانت جايباه من الجن المعالج. لو عندك تجربة عاوز تشاركنا بيها ادخل حالا طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، وتأكد كالعادة ان الجروب فيه أكتر من 200,000 مشترك، جروب مش صفحة، جروب. واسأل المعلمين الموجودين في العيلة على بوست التجارب، ومن فضلك شاركنا بتجربتك. عمرو بيشاركنا وبيقول لنا من 3 سنين تقريبا في الصيف سافرت أنا وأربعة من صحابي نصيف في اسكندرية، ويعني يكون كام يوم حلوين كده نقضيهم مع بعض هناك. أجرنا شقة زي ما أي حد متعود وزي ما احنا متعودين نعمل كل سنة. المرة دي كان شقة في مكان أول مرة نروحه بصراحة، فأول ليلة كنا تعبانين من السفر وقلنا ننام بدري، وزي ما قلت ليك احنا كنا 4 والشقة 2، كل 2 منا قعدوا في أوضة مع بعض. ولما جه الليل علينا ودخلنا عشان ننام، وأنا من طبعي بحب السهر قوي، قعدت مع نفسي على السرير وصاحبي نام نوم عميق والشقة ما فيهاش أي صوت. شوية حسيت بخنقة كده، خنقة بايخة، قلت أقعد في البلكونة وشم شوية هوا يمكن أنام هناك حتى. قمت من على السرير، وأنا خارج على البلكونة كان لازم أعدي على الصالة، والصالة كانت ضلمة، لقيت معرفش تهيألي ولا إيه حد قاعد على الكرسي، لقيته واحد صاحبي، قلت له منهم يعني، قلت له مالك يا ابني قاعد كده ليه في الضلمة؟ كنت بكلمه وأنا ماشي كده ودخل على البلكونة بقول كلمة وأنا ماشي، اتلفت وبصلي ومردش، مع إن مش عوايده يعني إنه ما يقلش وما يتكلمش، يعني كان شكله مهموم ما عرفش. المهم قلت أسيبه في عزلته دي، رحت قعدت في البلكونة. الجو كان حلو وشوية، وحسيت إن الجو بتغير وحسيت بحرارة سخونة، وبعدين زي ما أكون سمعت حد بيزعق من جوه. ركزت شوية مفيش، عيني غفلت خلاص يعني الجو يخليك تنام. فقت على حد بيخبط على كتفي، مفيش حد. طلعت الصالة مفيش حد، الدنيا فاضية، نفسي بقى في حاجة بيضيق قوي. دخلت الأوضة لقيت صاحبي مضغطي ونايم عادي زي ما هو. صحيته قلت له هو انت جيت صحيتني؟ قال لي لا. قلت له هو انت ما جيتش خبطت على كتفي؟ قال لي لا. وكان فعلا نعسان جدا وكمل نوم. تاني يوم صاحبي اللي المفروض كان قاعد في الصالة سألته، هل انا ما قمتش من السرير اصلا، انا نمت زي القتيل. دايما مصايف وشقق المصايف والحاجات دي بيبقى ليها حواديت وقصص ما تفهمش ليه. هل عشان مثلا الشقق دي بتبقى مثلا متسابة طول الشتاء وفجأة يحصل عليها الهجمة بقى في الصيف، فبيبقى سكانها وأهلها مش مرحبين قوي ببعض الفراغ اللي هم عايشين فيه، وزي ما قلوا مبرطعين في البيت، فجأة يلاقوا الدنيا ناس داخلة وناس خارجة، ناس داخلة وناس خارجة. أنا ده بشوفه دايما تفسيري للموضوع يعني، بس وجهة نظركم برضو شاركونا، ليه شقق المصايف دايما عليها كلام؟ أنا أقول لكم تفسيري تاني، إنها بتبقى متسابة طول الشتاء محدش بيدخلها خالص، فحبايبكم وحبايبنا يعني بيرتعوا بقى جوه يعني بيعيشوا حياتهم، وإذ فجأة يبدأ الصيف من هنا ويبدأ واحد يدخل عيلة تدخل عيلة تخرج عيلة تدخل عيلة تخرج، فأحيانا يسكتوا ويتحملوا، أحيانا بقى يبتدوا يعبروا عن غضبهم. فده بالنسبة لي وجهة نظري المتواضعة، يعني انتوا بقى شاركونا يلا بوجهة نظركم ليه شقق المصايف فيها حكايات كتير. شهد جابر بتشاركنا بتجربتها برضو وبتقول لنا: أنا من النوع اللي بيحب النظافة والترتيب قوي، ومتعودة دايما قبل ما نام أخلص كل شغل البيت، أغسل مواعيني وأنظف البيت وهكذا. وفي يوم وأنا في المطبخ واقفة وكنت بغسل ومشغلة مزيكا وأغاني كده، كنت بمصطية الصوت، سمعت صوت كركبة وكلام مش مفهوم وزيق جاي من الصالة. قلت جوزي وبنتي صحيوا بقى، بس مش فاهمة ليه إيه الخبط ده برضو. المهم كملت اللي بعمله وبدأت أكنس الشقة وأجمع التراب. سمعت بعد شوية صوت واحدة ست بتضحك، حسيت ان انا جسمي كده اشعر، ست مين اللي في البيت وبتضحك؟ نعم، واكيد مش بنتي. وبعدين يعني ازاي يعني؟ مش هفسر اكتر من كده بصراحة. وبعد كده سمعت صوت جوزي بيزعق، كأن الست بتضحك وجوزي بيزعلها عشان تسكت. طيب شكرا، رحت بقى اشوف فيه ايه. دخلت اوضه النوم، جوزي نايم على بطنه على السرير عامل زي العيل الصغير وبقه مفتوح وحاجه، يعني منظر ما احكيلكوش عليه. امال الصوت ده كان ايه؟ ناديت عليه مره واتنين، تقول لا انت هتمثل اصحى. صحي وكانت عيني حمراء. لا الموضوع يا جماعة مفيهوش كدب، كان نايم. رحت لبنتي برضو نايمة. بعدها بكام يوم كنت سهرانة وكان جوزي وبنتي كل واحد فيهم نايم في قطه، نايمين ودي أنا متأكدة منها. وأنا في المطبخ بالليل بخلص شغل البيت ومشغلة شوية مزيكا وأغاني وبسمعها في الهاند فري المرة دي، ببص لقيت بنتي واقفة في الصالة عاملة زي التمثال، زي الصنم كده يعني. قلت لها عاوزة حاجة يا حبيبتي؟ هزت دماغها انه لا. قلت لها طب يا حبيبتي ادخلي نامي، ادخلي نامي يا ماما. واتحركت وراحت فعلا ناحية اوضتها، استجابت، بس كانت عاملة زي اللي بتمشي وهي نايمة يا يونس. قمت طالعة من المطبخ ومشيت وراها عشان اشوف مالها. فتحت باب الاوضة وقفلته وبس. قمت انا فتح باب الأوضة ودخل وراها، لقيت بنتي نايمة في سابع نومة برضو. وبعدين اقولك على حاجة تانية بقى، بنتي نايمة بلبس غير اللي شفتها لابساه وهي واقفة في الصالة. عندك تفسير؟ دخلت وغيرت امتى في الثانية دي؟ بالمناسبة اللبس اللي كانت نايمة بيه هو ده اللبس اللي كنت شايفها بيه قبل ما تنام، اما اللبس اللي كانت واقفة بيه في الصالة البيجامة دي كانت مش دي اللي بنتي لابساها، هي بتاعتها بس مش دي اللي كانت لابساها قبل ما تنام. حاجة بقى يعني اخر بقلق. بعدها بكم يوم جوزي اداني القاضية بقى، قال لي انه شاف عيل صغير وهو نايم على السرير وسرحان كده بيعدي من قدام الأوضة. انا بقى تعبت، بقيت على طول مشغله قران رقيه شرعيه، بطلت شغل مزيكا واغاني خالص في المطبخ ولا في اي حته، ما بقيتش اكنس الشقه بالليل. كل دي كانت نصايح امي ليا، وقالت لي خلصي شغلك بالنهار، الليل مش بتاعنا يا بنتي. مكملين تجارب حقيقية، وتجربة أستاذة كوثر محمد بتقول لنا: أنا من هواة قراية كتب الجن وأي حاجة بتتكلم عنهم، وكمان بحب أجيب روايات مرعبة، وكنت بحب أقرأ قبل ما نام مباشرة، ولما أجي أنام كنت بدخل الأوضة وأطفي النور وأقفل الباب. في يوم بقى جيت أنام وغمضت عيني وكنت زي ما بيقولوا إيه بين الصحيان والنوم، سمعت في دماغي، ركز معايا، في دماغي والله العظيم كأن الصوت بيداير في نفوخي، واحدة بتصوت والصوت بيزيد بيزيد لدرجة ان انا غطت على ان اسمع اي حاجة من بره، والصراخ جوه نفوخي حاجة ربنا ما يكتبها ولا يوريها لحد أبدا. قمت قايمة قاعدة، قلبي عمال يدق بسرعة، فضلت أقرأ قرآن وأقول أذكار. هي سكتت بس جسمي كله كان زي ما أكون خارجة من معركة، وراسي ألم رهيب رهيب. في الفترة دي أنا كنت شغالة بالمناسبة ممرضة، كنت في مرة سهرانة في المستشفى وقاعدة في الرعاية بعد 11 بالليل، كان معايا زميلتي. المرضى بقى اللي نايم واللي بنروح نبص عليه وهكذا يعني، واللي في غيبوبة وربنا يشفي كل مريض يا رب. سمعت أنا وزميلتي صوت خطوات لحد ماشي في الطرقة بتاعت الرعاية، والطرقة أصلا ما كانتش كبيرة، وصوت الخطوات كان واضح جدا، اللي هو كأن حد ماشي بيكحت كده رجليه في الأرض. بصينا لبعض وإحنا متأكدين إن محدش جوه، وزميلتي قالت لي كأنها يعني بتهزر علشان ما نخافش، عادي عادي عفريت يا ستي وبيمشوا رجليه وكبري دماغك. آخر موقف بقى هشارككم بيه، في يوم كنت في البيت لوحدي وفي منور بابه جوه الحمام ومقفول بالترباس، والمنور لازق في حيطة جامع، وكنا في الشتاء وكان مطرة ورعد وبرق، وانا كنت قاعدة بقرأ في كتاب من بتوع الجنة برضو، ومرة واحدة النور اتقطع. كان عندنا كشاف احمر قديم اللي هو عارفين فيه راديو وشريط كاسيت كده وبيشتغل لما الكهرباء تقطع، شغلته لقيت خبط على باب الشقة، حد ايده عنيفة. قلت مين مين مين، محدش بيرد. رحت لحد الباب بالكشاف لقيت الصوت سكت، اخرج اقعد شوية يرجع الخبط تاني، اقرب من الباب يسكت الصوت تاني. ساعة تقريبا والكهرباء جت، استجمعت شجاعتي ومسكت ايدي الهون وقلت هفتح الباب وزي ما تيجي تيجي. نورت نور الصالة ورايح على ترباس الباب وفتحته، مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة. قفلت وعدت الليلة، ولسه يا يونس لحد دلوقتي المواقف ما بتخلصش وما بتنتهيش. صديقتنا العزيزة فكرتني بقصة دكتور من دكاترة الرعاية حكاها لي، وحكى لي حاجات كتير، وانا اعتقد انها حكيت لكم منها حاجة او اتنين، بس انا كل ما اقعد معاه اقول له احكي لي ايه الجديد، حصل ايه. الحاجة اللي انا فاكرها لحد ما اقنعه يسجل بصوته حاجة مثلا وابقى اجيبها لكم، بيقول لي ان كان في ست مسنة دخلت الرعاية وكانت عندها غيبوبة، ودخلت في الغيبوبة يوم واثنين والتالت وبعد كده فاقت. بيقول لي احنا بنبقى دايما عندنا حالة حيطة كده، ان الفوقة من الغيبوبة دي بتبقى احيانا صحوة الموت واحيانا بتبقى ربنا هيتم شفاها. بيقول لي انها لما قامت يعني وفاقت قعدت على السرير وطلبت انها عايزة تاكل سندوتش طعمية. بصينا لبعض وفهمنا ان كده الموضوع ايه، هي صحوة الموت. قالوا لها طيب هنجيبلك، بس تحبي نكلم حد من ولادك، عايزة تشوفي حد منهم؟ قالت لهم لا ما تكلمهمش، انا عارفة ان هم سهرانين طول الليل علشان كانوا بيرتبوا يشتروا الكفن وهيدفنوا امتى وفي التراب بتاعت هنا ولا تراب البلد. وبيقول لي حكيت لي على موقف اللي هو المشهد اللي بيحصل في البيت في الليلة دي، ومن ضمن الكلام برضو قالت قولوا لهم ان الارض اللي موجودة في البلد ادوا اختكم الكبيرة اللي اتطلقت منها نسبة زيادة. وجبنا لها سندوتش الطعمية واكلته، وقعدت تتكلم معانا وتحكي وتهزر. واحمد في وسط الكلام قالت لي ايه انت يا واد مش عاوز تتجوز ليه لحد دلوقتي؟ بيقول انا ما بقتش اتصدم يعني، لان المرحله اللي هم بيبقوا فيها ده بيبقى عندهم شفافيه كبيره جدا، وزي ما بيقولوا مكشوف عنهم الحجاب. ففضلت احكي لها على كذا مره بخطوبه مش موفقه، فنصحتني بنصيحه ليا للاسف مش هينفع هو يقولها ولا انا اقولها، هو قالها لي بس هو يعني طلب مني ان انا ما اقولهاش يعني. وكانت النصيحه دي سر سبحان الله ان هو فعلا اتجوز، مشي عليها واتجوز حاجه في طباعه هو يغيرها ومحدش يعرفها غيره، عمل اللي قالته واتجوز. الست دي توفاها الله بعد ساعتين من القعده دي وكل حاجه، نامت ما قامتش، توفاها الله. كلمنا ولادها ييجوا وجم بالفعل وبداوا الاجراءات، فاخدت الاخ الكبير الراجل وقلت له تعالى حصل حاجة وهحكيها لك، والدتك فائت. وقال لي ليه ما كلمتناش نيجي؟ قلت له هي اللي طلبت ان انتوا ما تجوش، وقالت ان انتوا كنتوا بالليل سهرانين بترتبوا كذا كذا كذا كذا، وكنتوا متجمعين بتتكلموا في كذا، والدفن وضعه ايه، وكل التفاصيل دي. بيقول انا كنت بكلمه وهو مفتح عينيه ومبرق وفتح بقه على الاخر مصدوم من اللي بيسمعه، وقال لي كل اللي انت قلته حصل امبارح بالليل. قلت له طب هي موصية بحاجة؟ ان الاخت الكبيرة المطلقة ارض البلد تسامحه وتدوها هي حاجة زيادة. كان رده بقى يا يونس اعجب من ما تتخيله. ويا عيلتي الكريمة الرد كان ايه؟ انا ما عنديش اخت مطلقة، مفيش الكلام. وخلصت الإجراءات وروحوا كل حاجة خلاص. وبالنسبة لنا هما مش هكتب عليكم حالة يعني زي حالات كتير يعني، مجرد ما بيمشوا احنا خلاص دورنا بينتهي وبنستعد لاستقبال حالة تانية، ده إذا ما كانتش دخلت بالفعل يعني. ويمر يا يونس شهر ولاقي حد داخل لي الرعاية من التمريض وبيقول لي في حد عايز حضرتك بره دكتور ضروري. بيقول خرجت لقيت ابنها الكبير. في الاول انا كنت مش مجمع قوي ففكرني، قلت له ايوه ايوه اهلا اهلا ازيك عاملين ايه يا رب تكونوا بخير، وكنت مستغرب الزيارة. قال لي معرفش انا رجلية جابتني هنا بس عشان اقولك حاجة واحدة بس، انا نفذت وصية امي، انا لقيت اختي جاية من اسبوع وبتقولي انها اتطلقت. وخد بعضه يا يونس ومشي. عندك تفسير؟ محدش فينا عنده تفسير. الفترة بتاعت ما قبل الموت دي وغرف الرعاية في المستشفيات مليانة حكايات وحواديت كتير قوي، كتيرة جدا. سبحان الله ربنا بيبقى فعلا كشف الحجاب وبيبقوا شايفين حاجات كتيرة جدا احنا مش شايفينها. مكملين تجارب حقيقية، وتعالوا نروح لتجربة لصديقة لينا بتقول أنا ما فيش عندي تجربة خاصة بيا أو حصل لي موقف رعب، لكن الموضوع متعلق بجدتي. جدتي بتحكي لي إن زمان قوي ما كانش فيه كهرباء وكانوا بيشغلوا لمض الجاز دي علشان الإضاءة، وبتحكي لي إنها كانت لسه والدة وخلفت خالي الكبير وتعبت جدا في الولادة، وكانت في أوضة فيها نور خافت، وبتقول إنها أول ما بدأت تقوم عشان ترضع ابنها في حد ظهر لها في الأوضة وحاول ياخده منها، فضلت تصرخ وتصوت من غير ما حد يسمعها ولا حد يغيتها رغم انها كانت بتصرخ بكل قوتها، بس الغريب ان مفيش حد كان موجود في البيت سمعها. وبتقول بعد كده انها معرفتش تحدد بالظبط ايه ده وكان ايه عايزه، بس بتقول انه مش بني ادم، وبتقول انه ما كانش واحد، ظهر اكتر من واحد معاه كانوا حواليها وعددهم بيكتر وبيملى الأوضة، وفين وفين اختفوا. جدتي بتقول انها ما بقتش طبيعية بعد الحكاية دي، ده غير ان خالي فضل فترة طويلة عيان ومريض وهو عيل صغير، وحسب كلامها نصحوها تزور السيدة وتلف بالأضرحة بيب على الأضرحة وتقول هم اللي بعتني، وكانت بتلبس فضة كتير قوي، وعملت ده. وخالي اتحس. انا عارفة ان الموضوع غريب وملوش علاقة، وده يعني والعياذ بالله ممكن يعتبر يعني اثم كمان، بس والله يا يونس هي ما كانتش بتعمل حاجة حرام، هي كانت بتروح هناك وتدعي وخلاص، والدعوة من ربنا مش من حد تاني. جدتي كمان حكت موقف تاني لما كانت لسه والدة خالي التاني، بتقول كان حلو وشعره تقيل وعيونه واسعة لدرجة انها كانت كل شوية تبصله وتتأمل في جماله، واحيانا عشان الحسد كانت بتلبسه لبس بنات، لحد ما فجأة وهي قاعدة بصت لقت واحدة شبهها بتبصلها بغل وحقد وبتقول لها لو فضلتي تعملي كده انا هاخده منك، وبتقول بعد كده ما شفتهاش. اترعبت جدتي وبقت تسيب خالي بعيد وما تبصلوش، وبطلت خلاص تلبسه لبس البنات، يدوب ترضعه وتلبسه اللبس العادي، وفضلت على الحالة دي وتقرأ قرآن وتبخر الأوضة لحد ما كبر. بتقول انها كانت عايشة في رعب فترة طويلة، وكانت لما تحكي لجدي كان يضحك ويقول لها ده خيال يا ولية، وتفضل تحلف له يقول لها انه طول عمره عايش هنا في البيت وعمره ما شاف حاجة من الكلام ده. بس هو الموضوع يا يونس متعلق بجدتي، وخصوصا بعد الولادة، وكأن حاجة متعلقة بيها وبولادها، وكأنها بتشوف العفاريت والجن ده عادي يعني، وكأن مش حلم ولا كابوس، ده بتشوفهم عادي. صديقتنا العزيزة، بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، زمان ومش زمان قوي الناس كانت بتشوف الجنية وبتشوف النداها وبتشوف العفاريت، مع الكهرباء ومع الزحمة والحاجات دي لا الموضوع ما بقاش زي الأول. عشان كده دايما تسمعي يقولك أنا شفت جن في بيت مهجور، أنا شفت جن في خرابة، أنا شفت جن في قرية ما فيهاش عمار كبير. هو ده كان حال الدنيا في زمان جدتك وجدتي، والحاجات دي كانت الدنيا أهدى بكتير من دلوقتي، والشوارع ضلمة والقرى فاضية والناس بتنام المغرب، فكان ظهور الحاجات دي عادي جدا جدا. أفتكر للي كانوا بيسمعوا معايا عمارة الحاج رمضان، البرنامج اللي أنا بحبه برنامج الرمضاني، كان فيه شخصية ست جميلة جدا اسمها ست بدرية، كانت بتسجل لي ونسجل معانا وقصصها وطقوسها الرمضانية، واللقاء كان كوميدي جدا جدا، وبين الحين والآخر كده ساعات بحب أعيده. لكن في وسط كل اللي كانت بتقوله أنا كنت واخد الموضوع ناحية كوميدية شوية، علشان هو برنامج رمضاني ومش احنا مش طالعين نخوف الناس يعني. لكن انا لو خدت الموضوع من الناحية اللي تخوف، هي حكت لي اكتر من قصة يخوفه. حكت لي في مرة ان هما كانوا رايحين يروا الغيط بالليل، الراوي والسقي والحاجات دي، ورايحين، وكانوا دايما في البلد راوي الغيطان والحاجات دي بيبقى دايما بالليل مفضل اكتر، لأسباب تخص بقى أهلنا في البلد يعني، هم بيبقوا تقريبا بقى مع مواعيد الحجز بقى للمواتير تقريبا عشان يبقى في الطراوة. مهم بتقولي إن هم كانوا يعني بيروا وشغالين في الروي الأرض والحاجات دي، لقوا واحدة قاعدة عند ساقية، السواقي بتاعت زمان، بتقول ساقية مهجورة وبايزة، لقوا واحدة قاعدة عند طرف الساقية كده عند الحوض بتاعها، ما استغربوش وما تسألوش لأنه عارفين إن دي النداها، والنداها هي جنية معروف عنها في الأساطير إنها جنية بتنادي على الرجال تحديدا، وهي خارقة الجمال، بتبهر وبتخطف نظر أي حد يبصلها. وكانت بتعمل إيه؟ مجرد ما تسحر اللي قدامها يفضل ماشي معها، تقوم زقها في البير بتاع السقية. فبتحكي وبتقولي أنا شفتها بعيني. وبالمناسبة الست بدرية رحمها الله هي توفت، وكانت اللقاءات دي وهي في أواخر الستينات من عمرها، يعني مش واحدة ست كبيرة، وهي ست صادقة جدا جدا وجميلة الله يرحمها، مش ما فيش مجال للكذب. بتقول لي أنا اللي كنت عيلة صغيرة وقتها وكنت بروح مع أبويا الغيط، فضلت أصوت أصوت أصوت وأقول لهم نداها نداها نداها. بتقول الرجالة كلهم، شوف بقى رجالة زمان، جريوا وكل واحد ماسك في ايده فاس، اللي هو احنا هنموتها يعني هنموت الجنية دي دلوقتي. بتقول لما جريوا كلهم عليها اترعبت وقامت نطف البير بتاع الساقيه. وبتحكي لي مره كمان ان هما كانوا خارجين برضو عشان موضوع روي الارض والحاجات دي، وخارجين بالليل وكانت وسيله الاضاءه هي اللمض الجاز، فمشوا في ايدها لمبه جاز وفي كم حد. فاللي حصل ان هي اتاخرت هي وامها عن الرجاله اللي كانوا رايحين معهم، كلهم طالعين مع بعض بقى بيبداوا بالليل ويفضلوا لحد ما الفجر والشمس تشقشق شغالين في روي الارض، لان هم بيبقوا اكتر من غيط مع بعض، ارض وجنبه حوض فلان وحوض فلان وحوض علان، فكلهم مع بعض وبيساعدوا بعض، الشهامه المعتاده بتاعت اهلنا في البلد يعني. فبتقول انا وامي اتاخرنا على ما امي عملت الاكل وعملت الحاجات اللي هناخدها ومش عارف ايه وتحركنا. فبتقول واحنا ماشيين لقينا واحده ست واقفه، قامت امي ماسكه ايدي وضغط عليها وقالت لها عدي وملكيش دعوه بيها ولا تتكلمي ولا تنطقي. فمشوا وعدوا. بتقول واحنا معديين من جنبها ندهت عليا وقالت لي بنتي يا بدريه رايحه فين دلوقتي؟ بتقول لسه هنطق قامت امي حاطه ايدها على بقي كتمان، وقامت امي قالت لها ايه يلا غوري انت في حالك واحنا في حالنا، انا معانا رجاله لو شافوكي هيدفنوكي دلوقتي بالحقيقه. بتقول قمنا ماشيين وهي ما اتكلمتش تاني، وامي قامت زي ما تقول زغدتني وقالت لي مش قلت لك ما تتكلميش يا بت؟ وراحت امي وحكت لابويا وحكت للناس، وهم خدوا الموضوع بتهريج. وقام ابويا قال لي لما تشوفي حاجه زي كده ما تبقيش تتكلمي تاني، امشي وانت ساكته شويه. وقامت قالت لي حتى جمله كده، قالت لي ايه سدت لنا المقطع. فقلت لها المقطع ده ايه؟ المقطع ده بقى حاجه زي الاداه كده اللي بيروا منها، زي الحوض اللي بيصب فيه الماتور المي، حاجه يعني اللي هو يعني مجرى مائي للي ما يعني لاصحابنا اللي ما نزلوش البلد ابدا وما يعرفوش. الانايا او الانا زي ما بيتقال عليها، ومجرى مائي بيمشي فيه المي عشان تدخل بقى تتوغل في الغيط يعني. فبيقولوا كانت بتسد ده وبنشوفها وهي بتعمل ونجري تختفي وبعد كده تسده تاني، الاقي ايه قلب تلعبهم يعني. خلوني فكروني كده كل مره احكي لكم شويه حاجات من اللي حكيتها هي الله يرحمها. انا بقى لما جيت امنتج اللقاءات دي بقيت اخلي الحاجات اللي ينفع تناسب الشهر الكريم وتناسب شهر رمضان علشان ما اقلبش البرنامج رعب. وللأسف الشديد الماتيريال واللقاءات اللي المفروض كانت تفضل موجودة يعني، أنا احتفظت باللي اتمنتج واتزع في الشهر الكريم، وفي حاجات كتير تخوف جدا هي حكتها لي أنا فقدتها للأسف. يلا كل شيء نصيب. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، واعمل دور في البوست والبوستس الموجودة على البوست بتاع التجارب. بس زي ما بقولكوا دايما وسامحوني ان انا بقول ده كتير علشان في جروبس كتير مزورة ومش بتاعتنا، فانا بحب دايما اقولكوا الجروب الرسمي فيه فوق 200,000 مشترك. اتأكد الاول من عدد الاعضاء، ومن فضلك لو انت في جروب غير ده اخرج منه علشان حصلش اي مشكلة وفي الاخر ابقى انا الجروب منسوب لي على الفاضي. نورة عندها 20 سنة بتقول من 3 سنين كنت بمر بحالة صعبة جدا في فترة الكورونا، وقتها بدأت اتعب واحس باعراض الكورونا، ما بيضيق التنفس، على وجع في القفص الصدري الشديد، كنت بقول لوالدتي اقعدي جنبي انا هموت. وقتها يونس الفترة دي فعلا كانت كورونا مميتة، اخويا وداني المستشفى الساعه 2 بالليل والدكاتره قالوا انا ما عنديش حاجه، لفيت على دكاتره كتير يقولوا برضو ما فيش حاجه، وانا ما اعرفش بقى متفهمش من الوهم والخوف، انا كنت مصره ان انا عندي كورونا. الايام اللي بعد كده بقيت اصحى من النوم بالليل اعيط، واصحى امشي وانا نايمه واروح لماما اتكلم معاها تفوقني، ولما ترد عليا افوق وارجع لوعي، ولما بقى النور يقطع واحنا نايمين اقوم مش عارفة انا فين، حس ان انا فقدت البصر، وافضل اصوت وعيط ونادي على ماما اللي تيجي بسرعة تقولي مالك في ايه. كان المواقف الغريبة دي بتتكرر، وخوفي ورعبي وفزعي كان شديد، وبقى كل ما النور يتقطع احس بخنقة وضيق تنفس. هو المفروض ان ده عادي، في ناس بيجيلها البانيك اتاك من الضلمة، بس ماما قررت تجيب واحد معالج. ما كانش غريب، كان جوز خالتي ومحفظ قرآن، جه وقرا عليا وقال يعني الموضوع اللي عندها بسيط، حاجة كده اللي هي هوام الجن البسيطة، يعني حاجة مسة كده بسيطة. وقال لماما رشي في زوايا البيت مية مقري عليها قرآن، انا هديها لك، ومية عليها مية ورد ومسك مخلوطين بيها وبرضو هديها لك. وبدأت ماما تعمل ده، وانا كنت نايمة في مرة، فأختي الصغيرة قالت لماما انها عايزة تنام وخايفة تدخل تنام معايا في الأوضة. ماما قالت لها عيب يا بنت، نامي جنب أختك، هخلص رش اللي أنا بعمله واجي أخدك وتدخلي تنامي جنبي. وفعلا أختي دخلت وكانت خايفة تنام جنبي. ماما كملت رش وكانت عمالة تقول المعوذتين بصوت عالي، أختي نامت في لبحة. أما أنا بقى، بالمناسبة دي كانت أول مرة ماما ترش يعني الماية المقري عليها والماية اللي بورد ومسك، انا كنت حاسه كان ريحه الميه الورد، عارف مثلا بتشم مبيد حشري، وريحه المسك شرحه، وبدات ازهق من وجود اختي جنبي وعايز ازقها من على السرير باي طريقه، بعرفش ليه. قمت ناديت على ماما وقلت لها بقول لك ايه، شيليها من جنبي وبطلي البتاع اللي انت بترشيه ده، انا مخنوقه مش طايقه ريحه. ماما بصيت لي وقالت لي ما هو قال هيحصل كده، اتحملي يا بنتي، اتحملي، خلي اللي عليك يمشي. وفضلت ماما تعمل الموضوع ده بانتظام، وانا ما حصلش اكتر من اللي حصل والموضوع عدى. ولما سألنا قريبنا اللي حكيت لك ان هو اللي جاي وعمل كل حاجة، قال ما انا قلت لكم اللي عليها خفيف اخره حوار الخنقة، حوار العياط، حوار مش عارف ايه الحاجات البسيطة دي. قلت له طب هو ليه خفيف وليه مش تقيل؟ قال لي عشان هو مش متسلط عليك، هو مش حد عامل لك سحر مثلا، فهو لبس وقعد وبرطع وزاد فيها وساق فيها. انت اللي حصل كنت واقفة قدام مراية بتبص على نفسك، ركزتي قوي شوية هو بص من الناحية التانية فعجبتيه، وقفت تعيطي لوحدك في قطك أو في الحمام. زعقتي بالليل، ضربتي قطة، حذفتيها بطوبة، أي حاجة من دول. أول ما قال لي ضربتي قطة وحذفتيها بطوبة دي، شكرا، لأن أنا فعلا عملت كده. في قطة كانت واقفة قدام باب الشقة وعمالة نو نو نو نو نو نو، ما عرفش انا ايه الخيبة دي. انا فتحت باب الشقة وجبت المنفضة معايا من جوه، للي ما عرفش المنفضة دي اللي بنفض بيها اللي هي المؤيد دي، وقمت خبطها بيها، ضربها بيها. وفعلا الموضوع يعتبر كله بعد الحكاية دي. وفعلا ان الواحد يضرب حيوان دي وخصوصا بالليل يا يونس صعب. لا بص يا صديقتي العزيزة، هو الحيوان لا يضرب بالليل ولا يضرب بالنهار، ده لا حول لي ولا قوة ان احنا نمد ايدنا عليه اصلا. الحمد لله ان ربنا عداها عليك بألف سلامة وطمننا عليك. انا عايز اطلب طلب من المعلمين دلوقتي اللي سهرانين وبيسمعوا الحلقة على الهواء دلوقتي، ممكن كلنا نروح على البوست بتاع كلام معلمين الموجود على صفحة الراديو 9090 ونعمل كلنا لايك. عايز اشوف كام واحدة يعمل لايك للبوست، انا هعمل ريفريش دلوقتي حالا هشوف احنا كنا كام لايك وبقينا كام لايك. هندخل دلوقتي على صفحة الراديو 9090 حالا بالا على فيسبوك، وانتوا كمان شوفوا قبل ما تعملوا لايك شوفوا فيه كام لايك، واكتبوا في الكومنتات زدنا كام، عايزين كده يعني نحسب مع بعض. هنعمل لايك للبوست بتاع كلام معلمين اللي موجود على صفحة الراديو 9090. لو انت بتسمع الحلقة في الراديو او على يوتيوب يوم الخميس، هو البوست موجود على صفحة الراديو. شوف بس زدنا كام لايك كده قبل وبعد ما انت عملت لايك وتريفرش، واكتب لي في التعليقات زدنا كذا، اشوف كم واحد فيكم هيكتب زدنا كام. يلا بينا. يوسف عمر بيقول لنا: انا من كفر الشيخ، في يوم قررت اسافر القاهرة واشتغل واستقر هناك، ولما رحت كلمت سمسار علشان يشوف لي شقة في القاهرة او في اي مكان علشان استقر هناك، وفعلا جاب لي شقة دور خامس اوضة وصالة، رحت وشفتها وعجبتني واتفقنا خلاص ورحت. ما كانش معايا وقتها غير شنطة هدومي بس، الشقة فاضية ما فيهاش ولا حاجة، قررت انزل اشتري اي حاجة، سرير ومرتبة حتى نام عليهم وبطانية، وعشان اوفر جبت الحاجات المستعملة، وقلت لما ربنا يرزق يبقى يعني بقى اجيب بعد كده الحاجة الجديدة. المهم اول يوم مر عادي، تاني يوم وانا نايم صحيت زي ما يكون في زلزال وفي هزة في السرير، مخضوض بس فعلا كان زي ما يكون زلزال، جريت بصيت من الشباك مفيش اي حاجة بتحصل حواليا، دنيا ساكتة وهادية مفيش حد بيصوت حتى، غالبا كان حلم. تاني يوم صحيت رحت الشغل، وانا راجع اشتريت شوية طلبات وبعدين دخلت الشقة، اكلت واستريحت شوية، سمعت صوت حلل زي ما بتقع في الارض وتعمل صوت جامد، رغم ان انا زي ما قلت لكم الشقة يعني على فضل كريم ما عايش غير شنطة هدومي، جيت اتحرك حسيت ان انا جسمي زي ما يكون جاله الجسوم بالمواصفات اللي انت دايما بتقولها، عايز اقوم اروح المطبخ مش قادر، قلت هنام تاني وخلاص. بس اللي حصل ان انا اكتشفت تقريبا ان انا كنت نايم، عارف لما تقوم من حلم تدخل في حلم، ومجرد ما دخلت في النوم من جديد سمع اسمي حد بينادي عليه، وبدأت بعد الايام اللي بعد كده على طول بقى حاجات غريبة تحصل، باب الأوضة يترزع مفيش هوا، ارجع من الشغل الاقي هدومي مرمية برا الشنطة، وبعدين كنت متعايش مع الوضع ومسلم امري لله، زي ما بقولك مرة اصوات، مرة كنت نايم مش هنسى الموقف ده، وصحيت على ازاي قلت له ما تسكتوا بقى عاوز اتخمد ونام، والصوت سكت. اوقات كنت اسمع صوت عيال صغيرة والتاري واقول ايه انتوا فاكريني عيل صغير زيكو، العبوا بعيد عني. في يوم كنت راجع من الشغل متأخر، كانت الساعة انا فاكر يومها كانت 2 بالليل، بيبقى في كلاب في الشارع، وانا طبيعتي يعني انا بخاف من الكلاب زي غيري كتير، في كلب معين شكله بجد مقبض يخوف، كل يوم بحاول اعدي بسرعة وتجنبه لانه مش عايزه بجد يشوفني ولا يلمحني. في اليوم ده الكلب اول ما عديت شافني وجري ورايا، طبعا انا جريت وقلت يا فكيك، وقمت مستخبي عند محل ملابس لحد ما يمشي، وبعد كده طلعت طيران جري على الشقة. قعدت بالليل افكر، عارف بقى العيل الصغير ده لو كان لحقني ده كان ايه، عضعض فيا حتة حتة. حلمت في اليوم ده ان انا رحت للكلب ده وموتته من كتر ما هو شغل تفكيري، صحيت رجلي وجعاني قوي قوي، رحت الشغل تاني يوم ورجلي برضو وجعاني، وانا مروح من الشغل لقيت الكلب ميت، والله العظيم لقيته ميت. قررت ان انا همشي من الشقة وهاخد حاجتي، ليلتها لما نمت حلمت بواحدة بتقول لي هتمشي ليه، ما انا موتهولك. مشيت من الشقة وخدت كل حاجة، كل حاجة دي اللي هي ايه، المرتبة والسرير والبطانية، وقعدت عند واحد صاحبي في شقته مؤقتا. اقولك لما نمت الأحلام إيه اشتغلت الله ينور، ونفس الست اللي ظهرت لي وبتقول لي إزاي تمشي وتسيب بيتك. هل بقى يونس الشقة اللي كانت فيها أزمة، ولا هل زي ما البعض قال لي إن الحاجات اللي اشتريتها مستعملة هي السبب؟ ممكن تكون الحاجات دي حاجات حد مات مثلا، ولا حصل عليها جريمة ولا مصيبة. ما هو بيقولك أصلا السرير اللي بنموت عليه، يعني لو أنا مثلا موت ولا حاجة، يقولك مش من المفضل انك تفرط في الحاجة، خليها موجودة في بيته وخلاص. على العموم انا حرمت اشتري اي حاجة مستعملة تاني ابدا. صاحبة التجربة اللي معانا بتقول: لو سمحت يا يونس بلاش تقول اسمي، أنا تجربتي مع الجن العاشق اللي بتتكلموا عنه كتير. الجن العاشق يونس لعنة، لعنة التخلص منها صدقني مستحيل. الموضوع بدأ معايا لما كنت أصحى من النوم ألاقي نفسي عرقانة جدا، وإيدي زي ما تكون مخبوطة وفيها حاجة زي خربشة. لكن في مرة صحيت لقيت على إيدي حاجة زي دم متجلط، مش دمي على فكرة. الغريب إن في الفترة دي كان ليا صديقة مقربة مني، كل ما أحكي لها حاجة زي دي لازم تحلم بالحاجة دي كأنها بتحصل لها. وفي مرة كلمتني وقالت لي إن جسمها عليه نفس الخربشة اللي أنا بحكي عليها، وقالت لي كده بالنص: والنبي ما تحكي لي حاجة من اللي بيحصل لك تاني. الموضوع بعد كده اتطور أكتر، وفي يوم كنت على سريري بحاول أنام ومفتح عينيا، لمحت خيال في الأوضة، جسمي بيتهز، هو حاجة سريعة جدا مش شايفاه كامل ولا أي حاجة، كل اللي أنا شفته إنه حركة سريعة. وبعدها ظهر تاني بحركة سريعة برضو، وفضل الموضوع يتكرر كذا دقيقة كذا دقيقة، بعتبرهم أسوأ دقايق عدوا عليا في حياتي. كان كل ما يعدي يجيلي حاجة في دماغي زي تشويش على دماغي وأفكاري، كأن في حاجة بتشتت تركيزي، ومجرد ما يعدي دماغي تهدى، يرجع تاني يظهر فوران في نفوخي، فوران والله أنسب كلمة الفوران. وإن أنا أفكر مثلا أقوم من مكاني، مفيش، جسمي رافض ما بيستجبش لأي أوردر مني. أنا صاحية مش نايمة، لا عارف أصرخ ولا عارف أتكلم ولا قادر أقوم. مجرد ما بطل الحركات بتاعته دي والظهور والاختفاء السريع ده، كل حاجة رجعت زي ما كانت وأنا رجعت لحالتي الطبيعية. الموضوع ده اتكرر بعدها ولكن كان بصورة أقل شويتين تلاتة، لما بابا وماما كانوا يحاولوا يسألوني: في ايه؟ انت مالك؟ حالك غريب ليه؟ ما بحكيش، هيقولوا عليا مجنونة، وممكن لو ما قالوش مجنونة ان انا احكي حاجة زي كده تضرهم او تضرني تاني. حد ما في يوم كنت نايمة وحلمت ان انا جوه بيت واسع وسمع حد بينادي عليا باسمي، وكان من بعيد. فضلت ماشية في طرقة ناحية مصدر الصوت ومليانة اوض، كل ما افتح باب اوضة الاقيها فاضية، دي ما فيهاش حتى فرش، الارض كلها فاضيه وعلى البلاط، وفي تراب في اكتر من حته، تراب رمادي كده ناعم. وفي اوضه من الاوض اللي فتحتها لقيت ناس عجوزه عواجيز قاعدين على الارض، وكلهم رفعوا وشهم وبصولي لما فتحت الباب، وكلهم زي ما تقول كده بلمولي تنحوا، وحد منهم شاور لي ان انا اروح اقعد معاهم في القعدة اللي عاملينها في الارض دي على البلاط. وصحيت وبدأت الكوابيس بقى تهاجمني بشكل ابشع واسوأ. احلم مرة ان انا بقى من مكان عالي وروحي بتطلع حرفيا، احلم مرة ان انا ميتة ومحطوطة في النعش والناس ماشية بيا، احلم مرة ان انا ميتة على السرير وعمالين يصوتوا حواليا، احلم مرة ان انا بتجوز واللي بتجوزه بشوفه الاول مرة في حياتي وانا جنبه في الزفة، وكأني بتصدم وكأني كنت مغيبة أو متنومة مغناطيسي وبشوفه وبقول أنا إيه اللي خلاني أتجوزه. ودايما أقوم من النوم موجوعة عرقانة، جسمي متكتف، موضوع الجاثوم ده مش رحمني. أنا وصلت لمرحلة أن أنا حاسة أن أنا بموت ببطء. في مرة ماما دخلت عليا في أوضتي وكنت بعيط منهارة، قلت لها أنا لازم أقولك، وحكيت حكيت حكيت لحد ما حد من قرايبنا عرف من ماما للأسف، واقترح عليها انها تشغل سورة البقرة يوميا بدون توقف في البيت، وقال لها انا هبعت لكم حد معرفة. وجه الحد وما عملش حاجة جديدة عن اللي انتوا بتحكوه، شوية قرآن وشوية أدعية، وقال ان اللي عليا جن عاشق، وحط لي نظام معين امشي عليه، مش نظام أغذية ولا تغذية، ده نظام ذكر وصلاة وأدعية وصيام كمان. أنا بدأته، ولما يحصل أي تغيير هرجع لك يا أحمد وأحكي لك التفاصيل. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، عيلة أحمد يونس. ونتأكد أولا وأهم حاجة أن الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، ودور على البوست واسأل على البوست بتاع التجارب واكتب تجربتك فورا. إسراء: السلام عليكم أستاذ أحمد يونس، أنا من متابعيك من زمان، أنا وجوزي وبنحبك جدا. جوزي الأول كان بيتريق عليا في أول الجواز لما كنت بسمعك وهو نايم جنب مني ويقول لي هو ده اللي هيخليك تتلبس إن شاء الله، بس شوية شوية والوضع اختلف، بقى يركز معايا مرة في التانية وأنا بسمع، لأن أنا لازم أسمعك قبل ما نام بصراحة، صوت حضرتك بيخلينا روح في النوم زي تقريبا معظم الناس اللي بيسمعوك. وانت في مرة شرحت وقلت ان الجن بينيمني عشان ما اسمعكش، ماشي يا سيدي ينيمني، المهم ان انا مهما بيبقى عندي من ارق بسمعك انام، صوتك فيه بينج يا يونس. ودلوقتي قبل ما نام جوزي بقى هو اللي يقول لي ما تسمعينا حاجة ليونس، شوفي ايه الجديد اللي نزل. المهم بقى انا من اسكندرية وكنت حابب اشاركك انت والعيلة تجربة ليا والاختي، خصوصا ان انا واختي في بيننا علاقة روحانية غريبة. اولا كده خلينا اقولك احنا عائلتنا كلها ليها تاريخ كبير في موضوع ان هي تشوف او تحس بحاجات مش من عالمنا، من عالم ما وراء الطبيعة، والكل بيتعامل عادي. اصل مش اختي بس، كمان خالتي من وهي بنت صغيرة، وست ام امي الله يرحمها، وانا كمان انا بحلم بحاجات وبتتحقق، مش كلها للامانة. المهم اختي بقى من الشخصيات المرحة، قلبها طيب جدا. الموضوع بدأ معاها بحلم شافت فيه واحد اسود البشرة طويل بيظهر لها في الحلم وما بيعملهاش حاجة، مجرد انه يفضل واقف كده ومربع ايديه وبيبص لها. فمرة تانية وهي سهرانة بتقول اتهيأ لها انها شافت حاجة لونها اسود برضو زي ظل حد قاعد فوق الدولاب ولافف ايديه حوالين رجله وضامم نفسه كده لبعضه. حصل بعدها بكام يوم بتقول انها سمعت صوت نفس عالي ورا منها، وبتقول قامت قالت لجوزها ودي وشك الناحية التانية مش عارف انا من صوت نفسك. قال لها بس انا مش بتنفس بصوت عالي. وكان بيرد عليها يونس بقوة كده مش بصوت واحد نايم. وفضل الوضع ثواني كده حالة سكوت، وبعدين قالت له ما هو سكت دلوقتي. بتقول اتلفت لقيت جوزي اصلا متلفت الناحية التانية ووشه الناحية التانية ونايم ايه على الاخر. وحاجات تانية برضو حصلت لها. اما انا دايما حاسة ان انا مش لوحدي، دايما حاسة ان في حاجات بتعكسني وبتضايقني وبتتعرض لي، حاجاتي دايما تختفي وبعد شوية لقيها في نفس المكان اللي اختفت منه، ممكن بعد شوية بعد يوم بعد اتنين. فمرة طلبت من السوبر ماركت طلبات ومعهم حجارة للريموت كنترول، قلبت الكيس عليها مش موجودة، وجوزي دور معايا وبرضه مش موجودة. صاحب المحل راجع الكاميرات وتأكد انها اتحطت في الكيس. تاني يوم يا يونس لقيناها في التلاجة مرمية جوا علبة الجبنة، وصوابع الروج بتاعتي بلاقيها مرمية في الباسكت، وما بيبقاش في حد غيري في الشقة. كنت بحب احط كده في الفالنتاين ورد في فازة معينة كده، لانه كان جوزي جايبها لي في الخطوبة في يوم عيد الحب، فانا بتفائل بيها. احط الورد من هنا، انام نص ساعة، مش يوم، انام نص ساعة، اصحى لقيه مرمي من الفازة مرمي في الارض. غيرت ثلاث شقق بسبب اللي بيحصل. وهو اتقال لي انت بتيجي بعفريتك معاكي. اما بقى بنتي يا يونس اللي لسه طفلة صغيرة كم سنة كده، سبتها كانت بتلعب بالعرايس بتاعتها، سمعتها بتنادي عليا لما رحت، قالت لي جملة من كلمتين أو من ثلاثة: والجملة دي يا يونس لوحدها خلتني اترعبت، قالتني العروسة ضربتني بالقلم. العروسة ضربتني بالقلم، العروسة ضربتني بالقلم. أنا اسمي منة من الجيزة، حاب أحكي تجربتي خصوصا أنها متعلقة بالقطط. أنا عارفة أن في كلام كتير عن أن الجن بيتجسد على هيئة القط الأسود، بس أنت دايما تقول أن الكلام ده مش منطقي ومش لازم يكون شرطه أسود أو أحمر أو أخضر، وأن احنا ظالمين القط الأسود. خليني أقولك، أنا من النوع اللي بيحب القطط جدا، مشكلتي أن أنا عصبية وممكن أتنرفز وأضرب أي حاجة قدامي أو أخبط أي حاجة قدامي، لدرجة أن أنا ممكن أضرب القطة لما أتضايق. في يوم كنت واقفة في المطبخ وقطة دخلت من الشارع. القطة دي أنا متعودة أشوفها من وقت للتاني، أنا اللي دخلته أول مرة البيت بنفسي على فكرة، هو لونه أسود وغلبان على فكرة برضو، أوقات كنت أديله أكل ياخده ويجري. في اليوم ده كنت متوترة وفي مشاكل ومخنوقة، جه ناحيتي وناحية رجلي وبدأ يعني يخبط إيده كده على رجلي ببراءة علشان أنتبه ليه. أنا بصيت له قلت له مش وقته، خصوصا أنا كنت بعمل الأكل وخفت إن حاجة سخنة تقع عليه برضو. فضل برضو يعيني من الجوع يخبط على رجلي. أقوم أنا عاملة إيه؟ قمت شايلة معلقة وحدفة القط بيها جت في دماغه. بصراحة أنا لحد دلوقتي معرفش إزاي عملت كده وليه. القط تشنج، والله العظيم أقسم بالله عينه قلبت لفوق زي ما يكون بني آدم، زي ما يكون عارف حد بيطلع في الروح، وقام زاعق وجري. أنا وقتها شعور بقى بتأنيب الضمير على شعور بالذنب على شعور بالخوف، وخصوصا أنه لما جري ما جريش راح الشارع، ده وقف في الصالة يصوت. عارف الصوت يا يونس اللي انت بتشغله في قصص الرعب بتاع القط اللي يخوف ده؟ كان هو، كان صوت حد بينازع، حد بيتوجع. انا فضلت من بعدها يا يونس كل ايامي سودة، كوابيس، مريضة، جالي حمى شديدة جدا وبقيت اخرف. أمي قالت لي إن أنا وأنا بخرف كنت بقول قولوا للقط يسامحني. القط من بعدها اختفى، ولا نعرف له أي أثر ولا لقيناه ولا شفناه ولا أي حاجة خالص. هو اختفى في الحقيقة، لكن اللي بيني وبينه هو مش عاتقني ولا سايبني. أنا بدعي كل يوم ربنا إنه ما يكونش مات، مش عشان عفاريت ولا الكلام ده خالص، علشان انا ضميري بيموتني، ضميري بيموتني ان انا مديت ايدي عليه. كنت متوقع ان انا اقولك ان انا بقيت كويسة وما بشوفش حاجة وما بتعرضش لحاجة، لا انا لسه تعبانة، انا تعبانة جدا، تعبانة جدا ومش عارف اعمل ايه. في ناس بيقولولي ان لازم اطلع حاجة زي فدو، وفي حاجة اسمها طردية، هي عبارة عن ايه؟ ممكن اللي يعرف منكم يقول لي الطردية دي عبارة عن ايه؟ اللي يعرف يجاوب صديقتنا العزيزة يدخل حالا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، ويتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، ويكون فاهم معنى كلمة الطردية اللي مطلوبة منها دي ايه، ويقول لها. انا من وجهة نظري يا صديقتي العزيزة، انت استغفري ربنا وطلبي من ربنا انه يسامحك. انا شايف ان ده هو أقصى حاجة تقدري تعمليها، لكن الحاجات التانية دي أنا ماليش فيها، لكن اطلبي من ربنا العفو والسماح والرضا، وإن ربنا يسامحك على اللي عملتيه في كائن بريء ملوش أي ذنب في أي حاجة، غير إنه كان متوسم فيكي خير إنك بتأكليه، فالمسكين جالك علشان تطعميه، فأنتي غلطتي الغلطة دي. انا مش جاي اجلدك ولا حاسبك ولا زيد على ألمك ألم اكتر من كده، بس خلاص احنا كلنا بنغلط وكلنا ممكن في لحظة تهور نعمل حاجة غلط. انا ده رأيي، لكن اقري برضو رأي العيلة على جروب الفيسبوك، اكتبوا لها لصاحب تجربة القطة واكتبوا لها رأيكم ايه. أنا مش عايزك تقول اسمي، أنا من زمان بتابع حضرتك وبحب قصصك جدا وتجارب حقيقية، والملف الشائك دول عشق عندي. أنا اتجوزت من 3 سنين، أنا من قرية وبيت جوزي قريب جدا من الطرب. في أول جوازنا كان في حالة غريبة كده من النوم المبالغ فيه حرفيا، أنا وجوزي بننام كتير قوي حتى نصحى من النوم علشان نرجع ننام تاني. تعرف يا يونس ان انا لقيت نفسي ان مجرد ما بص الوش وبنعس وبقول له ده قال لي انا كمان نفس الموضوع، يخرج الفوقان ايه يبقى على اخره، اول ما يجي ابقى عايز انام، وهو كمان شوية. وبدأت اتقبض من اوضة نومي جدا، اوضة النوم كنت قافلاها دايما ومحبش اشوفها. العلاقة بدأت تكون غريبة متوترة، علاقة من بعيد، وبالليل كأن في ناس بتجري فوقينا، وفوقينا بالمناسبة هو السطوح، أحلام ملخبطة مش مفهومة، ناس بتتجوز وناس بتتطلق وناس بتموت، حياة كاملة جوه الأحلام. العلاقات بيننا بقت يعني سامحني في الكلمة زفت. كان بيروح شغله يقعد بالعشرين يوم، مع ان هو المفروض ينزل مثلا كل 3-4 ايام، ولو زادت قوي يقعد اسبوع. لا لا، ده كان يقعد ممكن بالعشرين يوم علشان ما ينزلش وما يشوفنيش، وانا ببقى في قمة سعادتي وببقى منطلقة ومبسوطة وحاسة ان انا عروسة طول ما هو بعيد. اول ما يجي كلمة ارملة دي بسيطة بالنسبة لي، كنت انزل وهو مش موجود في شقة حماتي، وافضل اقعد واتكلم وكله مبسوط وكله بيتكلم عن عروسة ابنهم الفرفوشة الحلوة الجميلة. ما هو محدش قاعد معانا ومحدش شايف اللي بيحصل. انا بحب اغسل بالليل زي ما امي بتعمل، اتعلمت وتعودت كده. الغسالة كانت شغالة وانا قاعدة في الأوضة لوحدي وماسكة التليفون بلعب فيه، سمعت لك صوت حد بيكح في الصالة. حد بيكح في الصالة، مش جوزك؟ لا مش جوزي، الباشا مسافر واخد الأجازة الطويلة مني. لك أن تتخيل قاعد لوحدك في أوضة أصلا أنت ما بتحبهاش وبتتجنبها قدر الإمكان، دخلتها علشان أجيب شوية غسيل ولا حاجة أغسلهم، والوقت أخدني وقعدت ألعب في الموبايل، ولقيت فجأة حد من برة بيكح من الصالة. أنا اتشليت في مكاني، لا عارف أقوم ولا عارف أجي ولا عارف أتحرك من مكاني. عملت إيه؟ اتصلت بحماتي عشان هي في نفس البيت يعني في العمارة، قلت لها اطلعيلي أنا مش قادر أطلع أنا تعبانة قوي. وطلعت وقمت بالعافية اتسحب كده وفتحت لها، وما كانش في أي حاجة، ما فيش جنس أي حاجة. قفلت الغسالة وقلت لها أنا هنزل أبات معاكي، أنا مش هبات في الشقة لوحدي تاني وهو مش موجود. وبدأت بقى أحداث أكتر، لحد ما في مرة كنت نايمة ولقيت حد في الحلم، راجل كبير في السن، بيقول لي مبروك انت حامل يا بنتي. معرفش دي رؤية ولا فعلا انا حملت بعدها، وحملي كان صعب جدا. وتخيل بقى الواحدة اصلا بعد الحمل بتبقى مش طايقة جوزها. شوف بقى انا بالشكل العلاقة الغريب اللي بيني وبينه انا بقى كنت عاملة ايه. كل يوم بيعد علينا الامور بتزيد سوء، لكن محدش يعرف عنا حاجة، لحد ما انا خلاص حسيت ان كده العيشة بتنهار، وكل اللي كان على لساني انا بعد ما خلف هتطلق، وبعد خلاص كده مش عايز اكمل. رحت قلت لحماتي، لقيتها بترد عليا وبتقول لي ما انا قلت له ما يتجوزش في العمارة، قلت له روح حتة تانية، هو اللي دماغه ناشفة. انا كل ما بينزل بقول له يا ابني انتوا كويسين، انتوا حالكوا كويس، يقول لي اه وانت عمرك ما اشتكيتي. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي يا بنتي احنا على طول عيشتنا قدام التراب دي بتخلي حاجات غريبة تحصل، بس خلاص احنا كبار والبيت ده بيتنا من زمان، هنروح فين؟ لكن انا ما كنتش حابة ان انتوا تبتدوا حياتكم ببيت قدام التراب وفي وش التراب. تراب واخدكم في حضنها كده لماكوا جواها، ايه اللي يخليكوا ويجبركوا على انكوا تعيشوا هنا؟ هو مش ابني؟ انا مش عايزاه يقعد جنبي، لما يجي انا ليا كلام تاني معاه، يأجر لكم شقة ويبعد عن البيت ده وعن وشه وعن قرفه. تخيل يا يونس أنا تحملت أن أنا أعيش في وش القبور برغم كل اللي اتقال، لأن جوزي لما قلت له قال لي أنا مش هسيب بيت أمي لو السماء اتطبقت على الأرض. أهو من باب العند يا يونس، برضه هو عند بعندي يعني. أنا دلوقتي في حالة لا عارف أكمل ولا عارف أتطلق ولا عارف إيه اللي المفروض الصح اللي أعمله. ادعولي يمكن حتى تعود زي ما هم تعودوا. أنا اسمي حمدي حسان. أولا أنا بحبك يا يونس وبتابعك من زمان، بس ما جاش في بالي بصراحة أني أكتب لك تجربتي، لأنها حصلت من زمان الحقيقة. وقتها ما كنتش أول مرة أسمع عن الجن اللي بيسكن في الأرض الزراعية، وزي ما بيقولوا المزارعين عن الحاجات دي ونسمعها كتير. أنا بقى متعودين من صغرنا إن إحنا نسمع أو نشوف، بس عمرنا ما نتدخل في اللي ملناش فيه. لكن أنا عملت عكس ده واتدخلت في اللي ما يخصنيش، والسبب كلمة واحدة: الفضول. وقتها كنت عايش مع عائلتي في قرية ريفية وتقريبا متربي وسط الزرع. العيشة في الريف جميلة، ممتعة، هادية، مريحة للأعصاب. وبحكم أنه من صغري في الريف وكنت بساعد أبويا، ودايما لو رحت الأرض لازم أكون معاه. ولما خدت خطوة جديدة ورحت الجامعة وعشت وسط المدينة، عرفت الفرق بين الريف والمدينة، وده خلاني أحن جدا للبلد والهوى العليل والهدوء والسكينة وكل حاجة جميلة ما يفهمهاش أبدا غير أصوله من الريف. من صغري وأنا بسمع عن الناس اللي بتشوف أو بتسمع حاجات غريبة في الأرض الزراعية، وخصوصا في موسم الذرة. يعني مثلا سمعت حكاية من راجل عجوز أنه كان بيروح يسقي الأرض بالليل تقريبا، ودي عادة دايما في الأرياف. وهو بيسقي نام شوية جنب الترعة اللي بيسقوا منها، وهو نايم حس بحاجة جنب منه، لقاها واحدة ست شكلها غريب، زمان كانوا بيقولوا عليها الجنية. الراجل قام مفزوع وفضل يقرأ قرآن، وهي نطت في الترعة على طول. أنا بقيت أقول ده تهويل وقصص وحاجات موروثات بيخوفوا بها العيال الصغيرين علشان ما حدش يخرج بالليل من غير ما يعرف أبوه، فاهم أنت طبعا. وفي يوم نزلت من الجامعة خلال موسم الذرة، لأن جالي تليفون إن بابا تعبان ونزلت أطمن عليه. لما وصلت قعدت معاه وكان فعلا تعبان لدرجة إنه مش قادر يتحرك. عرفت إن الأرض بتاعتنا من فترة والدي ما راحش هناك تابعها، وإن أنا لازم أروح واسقيها علشان ما تموتش، الزرعة تنشف وتموت كده. ونظرا لإني راجع للجامعة بكرة الصبح فما كانش عندي غير دلوقتي هروح للولادة اسقيها. الساعة كانت 9 بالليل، وفي البلد 9 بالليل نوعا ما متأخرة، بس عادي. خدت بعضي ومشيت ناحية الأرض. كنت ماشي بحاول أسلي نفسي، بغني وخبط بإيدي كده على رجلي، ولقي لك حد بيغني معايا. الصوت حرفيا كان صوت حد بيغني معايا. أخبط بإيدي أسمع لخبطة إيدي صدى. حاولت أركز لكن الخوف والقلق شلوا تركيزي. حاولت أطمن نفسي وأقول ده صدى صوت أكيد يعني، ويمكن أنا تهيأ لي. كملت ماشي، لكني خلاص من وقتها وانا حاسس ان في حد مرافقني ماشي معايا خطوة بخطوة. وصلت الارض والمكان المفروض اجهز السقاية فيه. مجرد ما بدأت خلاص اسقي الارض سمعت صوت حاجة تقيلة بتترمي في المية. كانت تقيلة من صوت الضربة والخبطة في المية، صوتها عالي، عملت رهبة في المكان وعملت ذهول ليا. وتخيلت ناس ماشيين وسط الزرع. أنا عمالة لف حوالين نفسي مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أهب بيه. الناس كانوا ماشيين، وعلى قد ما هم ماشيين واقفين. فهمني يعني إيه؟ شايفهم ماشيين لكن هم ما بيوصلوا ليش، لسه في مكانهم، وكأن الأرض والمسافة بتوسع بيني وبينهم. ما كان مني إلا إني خلاص قفلت كل حاجة ورجعت على البيت، وأنا متأكد إن كل اللي كنت فاكره زمان تهيؤات وخيالات بيحكوها الناس أنا شفته بعينيا. عندك تجربة عايز تسمعها في الحلقة الجاية؟ ادخل جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك وتأكد إن فيه فوق 200,000 مشترك اسمه عيلة أحمد يونس، واسأل على بوست التجارب واكتب تجربتك. بس ما تنساش تتأكد من عدد الجروب لأنه فيه فوق 200,000، هو ده الأصلي والرسمي. رانيا عندها 40 سنة من القاهرة من مصر القديمة، بتقول وهي في العشرينات في الثانوية العامة تقريبا كانت عايشة حياة عادية متفوقة في الدراسة وبتبقى دايما الأولى على المدرسة. في يوم كانت سهرانة بتذاكر قالت تريح شوية، قفلت النور وفضلت قاعدة في مكانها. اتخيلت ان حد موجود في الأوضة، الأوضة شبه مظلمة يعني، بس بتقول انها تخيلت انها شافت اختها واقفة وبتبص عليها. اتفزعت، حاولت تقوم من مكانها، بس الشخص ده او الكيان والجسم ده خرج وبعد كده ما شافتوش. بتقول قلت لنفسي اكيد هي دخلت وانا مش واخدة بالي عشان تخضني، معكسات لاخواتي انت فاهم بقى. بتقول قررت اروح وراها اوضتها واشوفها ايه جايه بتنيل ايه. بتقول جيت اقوم حسيت بدوخه شديده جدا، وحسيت بايد حد خبطني في كتفي وقعني على السرير ونمت. في لحظه كنت نايمه. على ما صحيت كان تاني يوم. حاولت اتناسى الموقف وصحيت وجهزت نفسي علشان انزل اشوف ورايا ايه، اقصد الدراسه يعني. كنت متعوده ان انا انزل انا واختي سوا. رحت اوضتها خبطت عليها ما ردتش، خبطت تاني برضو ما ردتش. فتحت الباب لقيتها واقفه ساكته كده. قلت لها ايه ما ترديش على الخبط ليه، يلا عشان ننزل. هزت لي راسها اللي هو حاضر، وشديت الباب ادبا يعني وخصوصيه يعني، ورجعت اوضتي بكمل تجهيز حاجتي. سمعت باب الشقه بيتفتح، ببص لقيت لك اختي جايه من بره، كانت نزلت تجيب حاجات ماما طلبتها تجيبها منها من السوبر ماركت قبل ما تخرج. قلت لها هو انت لحقتي؟ واذا باللي انا شفتها من شويه ما كانتش موجوده اصلا اختي في الاوضه في الوقت ده، نفس اللي شفتها بالليل لما سالتها قالت لي انا ما دخلتش اوضتك بالليل. كل اللي انا بقنع نفسي بيه من وقتها يونس لحد دلوقتي ان ده كان تهيؤات بتوهم، الدنيا بتدور بيا. وقتها ما بقتش عارفة أعمل إيه. وتمر الأيام وحاول أنسى الموقف، بيعدي وقت كتير. أصحى من نومي وجهز نفسي علشان أنزل، وشفت أختي وهي بتفتح الباب وبتخرج، لأن أنا كنت صحية متأخر. فكنت بجهز نفسي فسمع ماما من برة بتزعق بتزعق بتزعق وعمالة تقول لها قومي قامت قيامتك، هو أنا كل يوم هصحيكي كده؟ انت كل يوم متأخرة. طلعت برة لقيت ماما بتزعق لأختي اللي قايمة من النوم وعينيها مقفلة، وماما عمالة تهزق فيها وتقولها خليكوا تفرجوا على التلفزيون طول الليل واصحوا تاني يوم بالضرب. دي أختي اللي كانت خارجة من شوية على فكرة. أنا بقى معلقتش، سكت، والموضوع بقى بالنسبة لي عادي عادي جدا. مين بقى اللي بشوفهم دول؟ وبشوفهم ليه؟ وليه على متجسدين على شكل أختي بالظبط؟ وهل الموضوع يخصني أنا ولا يخص أختي؟ ما شغلتش بالي لأن الموضوع متعب والتفكير فيه مهلك.